يقول السؤال: ما حكم من سب الدين في نهار رمضان؟ هذا والعياذ بالله الجريمة العظمى. سب الدين، سب الله، سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر بإجماع المسلمين، سواء كان في نهار رمضان أو في غيره. ولا عبرة بالغضب أو شدة الحر، يتوب إلى الله توبة نصوحا ويجدد إسلامه وينطق بالشهادتين، وعليه قضاء اليوم الذي أفسده بالردة. أما شخص لا يدري ما يخرج من فمه هذا أمر آخر، لكن واحد يدري ماذا يخرج من فمه، يقول غضبت وقلتها، انفعلت وقلتها، الدنيا حر وقلتها، نقول لا يعفيك، خلاص هذا الإثم العظيم، هذه الجريمة الكبرى، رد عن الإسلام، سب الله، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، سب الدين، ماذا بقي؟ ما تسب الدين إيش بقي؟ خلاص هذا أغلى شيء عندنا.